الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهذه كلمة نوجهها إلى إخواننا في قناة المنهج النقي في بلاد نيجيريا ومن يبلغه الكلام حول التوحيد ومظاهره في الصيام. وهذا الموضوع مهم جدا أن يستحضره العبد وأن يفهم المراد من صيامه. وقد بين لنا سبحانه وتعالى الغاية التي خلق من أجلها الناس، خلق المكلفين إنسا وجنا، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه والعياذ بالله عذبه أشد العذاب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، أي لغاية عظيمة، وهي أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يطيعوه سبحانه وتعالى في الأمر والنهي. فهذه هي الغاية التي خلقنا ووجدنا لأجلها. فإذا استحضر العبد ذلك دائما وعلم أنه يؤمر وينهى ويطلب منه تحقيق التوحيد ويطلب منه الابتعاد عما يضاد هذا التوحيد، واستحضر ذلك نفعه ذلك في جميع أعماله. إذ أن التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فمن لا توحيد عنده فعمله غير مقبول، فلو أنفق ولو صام ولو صلى ولو فعل ولو حج وتقرب بأي أنواع العبادة المشروعة وهو على غير توحيد وعلى غير إخلاص فعمله مردود عليه والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، كانوا أهل النفقة، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأساس قبول العمل هو أن يكون العبد عاملا لهذا العمل مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأتي بذلك فإنه يكون قد تعب وخسر، كما قال تعالى: عاملة ناصبة، ليس له من الثواب ولا من الأجر ولا ما يترتب على عمله شيء، لأنه لم يوحد الله عز وجل. فالتوحيد أساس الأعمال. وقد بين الشرع في الآيات وفي الأحاديث هذه المسألة وعظم هذه المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولاً ولا بعث نبيا إلا بهذه المسألة. فتجد أن أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الأمر بعبادته سبحانه وتعالى والإخلاص له وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. وكذلك ما أرسل الله سبحانه وتعالى من نبي ولا رسول إلا وأمره بتوحيده سبحانه وتعالى، لأن التوحيد هو أساس الأعمال. فمن صلى وصام وتزكى وتقرب إلى الله عز وجل بسائر القربات وهو على غير توحيد، أو خلط توحيده هذا وإيمانه بشرك وكفر والعياذ بالله، فإن ذلك العمل مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. والأعمال من أجلها هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الصيام، وأعظم الصيام ما كان في شهر رمضان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أي بصيامكم وبفعلكم لهذا الأمر، لعلكم تتقون. أياما معدودات، فهي أيام تنقضي وساعات تمضي، ويصبر العبد على عبادة الله سبحانه وتعالى، ويصبر على شهوته، ويصبر على لذائذ ما أحل الله عز وجل له. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وطلبا لجنة الله عز وجل ورضوانه، وفعلا لأمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمدح الله سبحانه وتعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور، واختاره سبحانه وتعالى لكي ينزل فيه هذا القرآن العظيم، واختاره لما فيه من فضائل وما فيه من مسائل عظيمة. فلا بد في فعل هذه العبادة من أن يكون العبد موحدا لله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل التوحيد: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا بد في هذه الأعمال جميعها، صيامها الصيام والصلاة والحج وجميع الأعمال، لا بد فيها من توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي التي بني عليها الإسلام، فبني أول ما بني على توحيد الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون حفظكم الله تعالى في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر أول مسألة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فلا بد للصائم من أن يستحضر أنه في عبادة جليلة لله سبحانه وتعالى، وأنه بصومه وبتقربه بهذه العبادة يظهر توحيده لله عز وجل، كما سيأتي معنا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، أي مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا الحديث مركب من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من قول الله سبحانه وتعالى. فأول الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي هو ستر ووقاية لصاحبه من النار، وكذلك هو جنة في نفس اللحظة بأن يقي صاحبه من الشهوات التي تطلبها نفسه، فهي من هذه الناحية ستر ووقاية للعبد من الشهوات التي تطلبها نفسه، وستر ووقاية له كذلك من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان على العبد أن يصون صومه من كل ما يفسده ومن كل أمر ينقص ثوابه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، لا يتكلم بمسائل الجماع ومقدمات الجماع والتغزل في النساء ونحو ذلك وهو صائم، لأن هذا أمر يخالف أو يقدح في مسألة الصيام، أن تحبس نفسك عن شهوتك، وهذه الشهوة يدخل فيها مسألة الجماع ومسألة الذكر والتشبب والتغزل وذكر المحاسن ونحو ذلك، فلا يرفث، فيشمل الجماع ومقدماته، كذلك ولا يجهل. بماذا؟ لا يجهل قولا ولا فعلا، فلا يعتدي على غيره ولا يقول القول الذي فيه الجهل والذي فيه التعدي على الغير. ما الذي يمنعه من الرفث وقد أحله الله عز وجل مع زوجه ومنعه من الكلام أو مما هو أعظم من ذلك؟ ما الذي جعله يمتنع عن ذلك؟ هو توحيده لله سبحانه وتعالى، وأنه أراد بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى، أراد بصيامه وامتناعه أن يتقرب إلى الله عز وجل، ولا أحد يعلم أنه صائم، فكما سيأتي أن الصيام مما لا يطلع عليه أحد من المكلفين. ثم أمر آخر، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، تعدى عليه وأراد قتاله والمشادة معه والمضاربة ونحو ذلك، فليقل إني صائم إني صائم، أي ليقل ذلك بلسان نفسه وليقل ذلك كذلك بقلبه، يستحضر أنه صائم وأنه مطيع لله عز وجل، عابد لله سبحانه وتعالى بصيامه، فلهذا لا يرد على من اعتدى عليه بمقاتلة ومضاربة أو بلعن وسب، وإنما يصبره على ذلك أنه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد أن يخدش صومه وأن ينقص أجره بأي أمر من الأمور. ما الذي يمنع هذا العبد القادر على أن يقابل المقاتلة والمسابة والمشاتمة؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ هو استحضاره أنه في عبادة لله عز وجل، وأنه في هذه اللحظة يطلع الله سبحانه وتعالى عليه كسائر لحظاته وأوقاته، لكنه الآن متلبس بعبادة لله عز وجل، فيستحضر هذه المسألة وهي توحيده سبحانه وتعالى، وأنه عمل هذا العمل لله عز وجل، لا يريد ثناء ولا جزاء ولا يريد رياء بصيامه. لهذا بعض أهل العلم قال في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، أي ليقل ذلك بقلبه، لا يظهر ذلك، أي يذكر نفسه أنه في حال عبادة لله عز وجل، وهو يطلب كتمانها وعدم إظهارها لئلا يمدح ولئلا يؤثر ذلك عليه، فيقدح في إخلاصه وتوحيده لله عز وجل. والظاهر والله أعلم أنه يقول ذلك بلسان نفسه، وخصوصا في رمضان، ويقول ذلك بقلبه ليكف نفسه عن الانتقام، ويكف كذلك من قيل له بأنه صائم يكفه عن أذى الصائم، فهو يقول أنا ما يمنعني من قتالك ومشاتمتك والرد عليك إلا أني متلبس بعبادة وأنا مخلص فيها لله عز وجل، لا أريد أن أجرح صومي ولا أن أؤثر وأنقص هذا الصيام بأخذ حظ نفسي من الرد والمقاتلة والمشاتمة. وهكذا قل مثل ذلك في مسألة الرفث بما أحل الله عز وجل له، ما منعه من ذلك؟ منعه عبادته لله عز وجل، وأنه أراد أن يأتي بها على أحسن حال توحيدا وقياما لله سبحانه وتعالى بأمره وابتعادا عن نهيه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي تغير الرائحة، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، لأنه ما فعل هذا الصوم ولا أمسك عن الملذات والشهوات إلا طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى، لا يريد ثناء ولا جزاء ولا شكورا من الناس، ولا يظهر عمله للناس، لأن الصيام أمر خفي، فقد يكون الإنسان ممسكا عن الأكل والشرب والجماع لزهده فيها أو لعدم حاجته أو لشبعه ونحو ذلك، وذاك الآخر ممسك عن ذلك مع رغبته وتطلعه وإرادته لهذه الأمور، لكنه يمسك عن ذلك كله طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر والثواب واستحضار أنه في عبادة، والعبادة كما تعلمون حفظكم الله تعالى لا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من المتابعة. فهو حين يعبد الله عز وجل بهذا الصيام فإنه يخلص عمله لله عز وجل، وكذلك حين يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فيصوم ويحرص على سلامة صيامه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته عليه الصلاة والسلام وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. فالعبد الموفق والعبد المحقق لتوحيد الله عز وجل هو الذي يعمل العمل مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، ويعمل العمل وهو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في نطقك للا إله إلا الله أصل الإسلام لا بد أن تكون مخلصا موحدا لله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هناك من يقول هذه الكلمة ولا يريد وجه الله، هناك من يصلي ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، هناك من يزكي، هناك من يصوم ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. أما العبد الصالح والعبد الموحد فإنه يتلفظ بهذه الكلمة ويفعل هذا الفعل ويأتي بهذه العبادة ويترك هذا المنهي، ويأتي بجميع أموره حال كونه مخلصا لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرحمه مع موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة في جنسها وكميتها وكيفيتها وفي وقتها وزمانها ومكانها إلى آخر ذلك، فلا يبتدع في دين الله عز وجل ولا يأتي بما هو محدث في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، ولا أمر شر يباعدكم عن الله إلا وحذرتكم منه. فلن تأتي بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام مما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان في تحقيقه لعبادة الله سبحانه وتعالى عليه أن يأتي بالتوحيد، وعليه أن يأتي كذلك بهذا التوحيد وهذه العبادة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك كان أسعد الناس بعبادته وطاعته، وكان أسعد الناس في الدنيا والآخرة، بل وكان من أسعد الناس بنيله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد في كل عبادة قولية وفعلية، وفي كل عبادة إيجادية أو تركية، من أن يكون العبد فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. فكما تقدم هذا الأمر العظيم وهو الصيام سواء كان فرضا أو نافلة، هذا من أعظم الأعمال التي يفعلها العبد وهو يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإنه لا أحد يطلع على عبادته ولا أحد يطلع على صومه، فلا يظهر من الناس إلا ما يرون، فقد يرون أنه صائم أو غير صائم، بل ربما يعيش الشخص مع أناس ويمكث معهم الفترات الطويلة وهم لا يعلمون أنه يصوم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يكتم عمله ولا يظهره لأحد، هذا يدل على إخلاصه. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يكتمون حسناتهم عن معرفة الناس لها، كما نكتم نحن سيئاتنا عافانا الله وإياكم عن الناس، فكانوا يحرصون على عدم إظهار حسناتهم وعدم إظهار طاعاتهم قدر استطاعتهم، إلا ما كان من أمر مطلوب إظهاره وإشهاره كالحج والصلاة في مساجد المسلمين والزكاة الظاهرة ونحو ذلك، فهذه يفعلونها وإظهارها من نفس التعبد لله عز وجل. لكن بقية الأعمال فإنهم يكتمونها ولا يظهرونها خوفا على إخلاصهم وبعدا من الرياء والعجب والعمل لغير الله عز وجل. إذن هذا الأمر العظيم، الصيام فرضه ونفله من أجل العبادات التي يظهر فيها توحيد الشخص، فإنه ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته، ما العامل له على ذلك؟ مع أنه يستطيع أن يأتي من ذلك ما شاء ولا يطلع عليه أحد، بعكس غيرها من العبادات. فالصلاة لن يعلم أنك تصلي إلا إذا صليت، فيظهر منك العمل ويظهر منك الحج وتظهر منك الزكاة الظاهرة، تظهر منك أمور كثيرة. أما الصيام فإنه لا يعلم أحد أنك صمت لله عز وجل. فلهذا كان الرقيب والحسيب على هذه العبادة قلب العبد وابتغاؤه تحقيق التوحيد لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم هنا دخل في الحديث القدسي قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما ترك هذه الأمور لمراقبة أحد، فإنه بإمكانه أن يأتيها في حال خلوته عن الناس، لكنه تركها تقربا إلى الله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى من أجل الله، أي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى وإيجادا لطلب الله سبحانه بأن قام بهذه العبادة من أجل الله عز وجل. هذا هو حقيقة التوحيد، أنك لا تعمل عملا ولا تقول قولا ولا تعتقد اعتقادا ولا تسلك منهجا ولا تسير في طريق إلا لأجل الله سبحانه وتعالى وفي الله، هذا هو التوحيد. فيكون عملك خالصا لله عز وجل، لا تريد به حظا من حظوظ الدنيا. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو حقيقة الداعي له. كلمة من أجلي أي توحيدا وطلبا لعبادتي وحدي، لا يعبد معي أحدا غيري. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم هو الصيام الذي هو لأجله، فقال سبحانه وتعالى: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذه المسألة وهذه الجملة العظيمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى فيها بيان أهمية وبيان خصوصية هذا الصيام، لماذا كان لله عز وجل. قد جاء عند الإمام مالك في الموطأ أنه سبحانه وتعالى قال: وإنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ففي هذا الحصر إنما يذر شهوته إلى آخر الحديث، هذا فيه التنبيه على أن الصيام الذي يستحق به الصائم هذا الأجر، وعلى أن الجهة كما ذكر الحافظ ابن حجر التي بها يستحق الصائم ذلك هو الإخلاص الخاص به سبحانه وتعالى. قال: حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المراد في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما. ما هو هذا الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما؟ قال: ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه. قال: والمراد بالشهوة في قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته في الحديث، قال: شهوة الجماع، لعطفها عليه. قال: يترك طعامه وشرابه، ثم قال: وشهوته، لعطفها على الطعام والشراب. إذن هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى من أجلي، وفي قوله والصيام لي وأنا أجزي به، فيه إظهار وتبيين أن هذه العبادة فعلها العبد حال كونه موحدا لله عز وجل. هنا إشكال ذكره أهل العلم، وهو أن جميع العبادات يصرفها العبد الموحد لله عز وجل، فصومه وفصلاته وزكاته وتسبيحه وقراءته للقرآن ونفقته، كل هذه يفعلها لله عز وجل. فلماذا قال هنا الصيام لي وأنا أجزي به؟ ذكر العلماء أقوال كثيرة، وذكر الحافظ ابن حجر ملخصها وحاصلها في الفتح، ومن أهم هذه الأقوال أن الصوم لا يقع فيه الرياء الذي هو يضاد التوحيد والإخلاص كما يقع في غيره. فالعبد إذا صلى لربما رأى لأن عمله يظهر، وإذا تصدق وإذا زكى وإذا حج وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذه أعمال ظاهرة تظهر للناس، فلربما وقع فيها الرياء بعكس الصوم، وخصوصا صيام الفرض مع الناس، فلا تكاد تجد أحدا يعجب بعمله أو يرائي بصيامه. لماذا؟ لأنه من جملة الناس. لكن المسألة شد وأوضح وأكثر تبيينا وبيانا في صوم النافلة الذي يفعله العبد على حين غفلة من الناس، لا يدري أحد بصيامه كما هو لا يدري بصيام أحد ممن جاوره أو ممن لقيه. فلهذا كان هذا الأمر وهو الصوم والعبادة لله عز وجل بترك الشهوات لا يقع فيه الرياء غالبا. فلهذا قال الله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، فخص الصيام لأنه ليس بعمل ظاهر كغيره من الأعمال الأخرى، والله أعلم، فبقية الأعمال تظهر بالحركات، وأما الصيام فإنه يكون بالنية، يعقد القلب على أن يصوم وعلى أن يترك شهوته وطعامه وشرابه، بل ويتنزه عن كثير من الأشياء التي تنقص صيامه. لماذا؟ لأنه يصوم ويفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. وذكر الحافظ ابن حجر عن القرطبي رحمه الله تعالى قال: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله، لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله تعالى إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي. وهكذا ذكر غير واحد من أهل العلم بأن الإضافة هنا في قوله الصيام لي وأنا أجزي به لأنه لا يطلع عليه أحد، فإن الرياء يظهر في كثير أو يكون موجودا أو يخاف منه في كثير من الأعمال، أما في الصيام فإنه لا يظهر ولا يطلع على صيامه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله وأنا أجزي به قيل أي أن الله عز وجل هو الذي انفرد بعلم مقدار الثواب وبعلمه بهذا المقدار من التضعيف للحسنات، وأما غيرها من العبادات غير الصيام من العبادات فإنها معروفة الحسنة بعشر أمثالها. قال القرطبي رحمه الله تعالى أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. فلهذا يحرص العبد على أن يجرد صيامه لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك جزاء ولا ثناء ولا شكورا، ولا يبتغي بذلك ذكرا حسنا عند الناس ولا شيء، إنما يريد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو حين يصوم لا يطلع أحد على صيامه إلا الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على خفيات الأمور. وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر أقوالا أخرى في معنى قوله سبحانه وتعالى الصوم لي، أي أنه أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مقدم على غيرها من العبادات. كذلك في إضافة الصيام إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الإضافة قالوا إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله، وإن كانت المساجد كلها بيوت الله سبحانه وتعالى، لكن هنا بيت الله الحرم فهو أعظم في الإضافة من غيره، وهكذا بيوت الله بمعنى المساجد الأخرى أعظم من كل بيوت أخرى ومساكن للناس. فالتوحيد منذ أن ينوي العبد الصيام إلى أن يفطر وهو في توحيد لله عز وجل طلبا وتحقيقا، فإنه يستغني عن طعامه وشرابه وشهوته. لماذا؟ طلبا لعبادة الله عز وجل، ويحرص على أن يكون في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا من حظوظ الدنيا. كذلك ذكروا في هذه الكلمة وهذه الجملة والتي هي الصيام لي وأنا أجزي به، أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات، هذه المسألة هي شيء يوافق صفة من صفات الله عز وجل، فإن الرب سبحانه وتعالى مستغن عن الطعام والشراب والصاحبة والولد إلى غير ذلك. فلما وافق العبد شيئا مما جاء عن صفات الله عز وجل أضاف الصيام إليه سبحانه وتعالى. فمن هذه الناحية، وإن كان هذا الوجه فيه شيء يعني من يعني التوجيه أو الاعتراض، لكن قالوا الصائم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمر هو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو الاستغناء عن هذه الحاجات. وكذلك من معنى هذا الحديث الصيام لي وأنا أجزي به، أن الصيام أضافه الله سبحانه وتعالى إليه لأنه لم يعبد به غير الله سبحانه وتعالى. العبادة الخالصة الكاملة والحرص على طاعة الله عز وجل بالصيام، مع أن هناك من يتقرب إلى المعبودات بالصيام، لكن ليس كتقرب أهل الإسلام بالصيام، بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك، فهذه موجودة في كثير من الأديان والعبادات حتى مع المشركين. فهذا أيضا وجه من هذه الوجوه التي وجهوا بها هذا الحديث. وذكروا أقوالا أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالخلاصة إخواني في الله أن الصيام عبادة عظيمة جليلة يظهر في فعلها من العبد تحقيق توحيده لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يطلع أحد على صيامه، ولا يعلم أحد بقربه من الله سبحانه، بتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة، فلهذا لا يدخلها الرياء غالبا، خصوصا في صيام الفرض. إذن هذا من حيث هذه المسألة، وهي مسألة الصيام لله سبحانه وتعالى. كذلك يلحق بالصيام صلاته وهو صائم، واعتكافه وهو صائم، وقراءته للقرآن وهو صائم، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه ونصحه، كل هذه يفعلها وهو صائم، فهو يفعلها ويريد أن يحققها على أكمل وجه لكي يسلم له فعله ويكون عابدا لله سبحانه وتعالى لا لغيره في هذه الأعمال كلها. فجاء في الحديث أنه إذا أفطر العبد فرح بفطره، لأنه أتى بهذه العبادة على ما يوافق أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أتى بها حال كونه موحدا غير مشرك ولا مرائي، وأتى بها حال كونه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا محدثا ولا مبتدعا، فلهذا يفرح. أما ذاك الذي يصوم ويظهر الصيام، أو يصوم وهو يعمل أعمالا لربما تكون مما تنقض إسلامه وتنقض توحيده وتنقض إيمانه والعياذ بالله، فهذا ما أتى بالصيام الذي أمره الله سبحانه وتعالى. فالصائم يتحقق بصيامه بهذه العبادة، وتظهر آثار صيامه عليه في لفظه وفي قوله وفي فعله، في كفه عن الشهوات وابتعاده عنها، لأنه يستحضر دائما أنه في عبادة، والعبادة توحيد الله عز وجل لا يخدشها بشيء من المنغصات فضلا عن شيء من المبطلات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللصوم تأثير عجيب، سواء كان صوم فرض أو نافلة، وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفرار المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها، أي الشهوات، سواء كانت من الشهوات الظاهرة أو الباطنة. هذه مسألة. ثم إن العبد يستعين في صيامه باستحضاره لمعنى أن الشياطين تصفد وتغل في هذا الشهر المبارك، فيكون ذلك عونا له على تحقيق صيامه لله سبحانه وتعالى، وعلى الإتيان بهذا الصيام على أكمل وجه لله سبحانه وتعالى. فلهذا تقل المفاخرة ويقل ذكر الصيام في شهر رمضان، لأن الناس يصومون كلهم، فلهذا يكون من هذه الناحية أبعد عن الرياء، لأنه لا يذكر صيامه، وإذا ذكره لقال الناس كلنا صيام. والمسألة الأكثر والأظهر في الإخلاص هو في حال الصوم، إذا لم يعلم أحد بصومك، فإنك تصوم بذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. فضائل الصوم لله سبحانه وتعالى: ومن صام يوما في سبيل الله، ومن صام، أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها فيها من صام لله، من صام في سبيل الله، أي لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا تحقيق هذه العبادة لله عز وجل. فلهذا من حقق صيامه على الوجه المطلوب نال التقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تقي إلا من كان موحدا، ولا تقي إلا من كان عابدا لله سبحانه وتعالى، وهو مخلص في عبادته، وهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فإذا فعل ذلك زكت نفسه وحسنت أعماله وصلحت أخلاقه بإذن الله عز وجل، لأنه يجاهد نفسه، والنفس تواقة لإظهار فضائلها وإظهار أعمالها، فهو لا يظهر عمله. لماذا؟ لأنه يعمل هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد ثناء ولا جزاء ولا شكورا، فيكون بإذن الله عز وجل آتيا بهذه المسألة العظيمة، وهي أنه صام طلبا لمرضاة الله عز وجل وتوحيده، يستحضر دائما أنه في عبادة، وأن العبادة توحيد الله، أو تقوم على توحيد الله عز وجل التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها الرسل، ونبأ بها الأنبياء، وأمروا بها أقوامهم، فهو يستحضر ذلك دائما وأبدا، ويربي أولاده على ذلك، ويغرس فيهم مسألة المراقبة والعمل لله عز وجل، فينصحهم ويوجههم، وأنهم لا يتركون الطعام والشراب أمام الناس ثم إذا خلوا أكلوا وشربوا، إنما يعلمهم ويؤدبهم بأن الله سبحانه وتعالى دائما مطلع عليهم، ودائما يسمع أقوالهم، ودائما يرى أفعالهم، ودائما يطلع على ظاهرهم وعلى باطنهم، فيبقون دائما في مراقبة وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، كأنهم يروا الله عز وجل، فإن لم يكونوا يروه فإن الله سبحانه وتعالى يراهم. فالصيام مما يعين العبد على تحقيق التوحيد لله عز وجل. ومن ربى نفسه وجاهدها على عدم إظهار هذه العبادة أعانه الله عز وجل على غيرها من العبادات بأن لا يظهرها وأن يحرص على كتمها وعدم التحدث بها وعدم التفاخر. لماذا؟ لأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء من ذكر مظاهر التوحيد لله سبحانه وتعالى في الصيام في رمضان وفي غير رمضان، يستحضر العبد ذلك دائما وأبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الباذلين أوقاتهم وأعمارهم، ومن المنفقين أموالهم، ومن العاملين لأعمالهم طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لتوحيده عز وجل. لا نجعل ذلك لأحد من الناس ولا لمراءة ولا لسمعة، وإنما نسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها خالصة له سبحانه وتعالى، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يثيبنا على ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله إخواني المنظمين لهذه الدورة وهذه المحاضرات، وكتب الله أجرهم، وكذلك كتب الله أجركم أنتم أيضا أيها الإخوة الكرام يا من تستمعون، وأشهد الله عز وجل على محبتكم فيه بظهر الغيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.